برك الفرحة جات أسنيت أمو برك الفرحة دمي منايا أمو برك الفرحة جات أسنيت أمو برك الفرحة دمي منايا برك الفرحة دي ميميت الراول جيدة ميدي تشكيت أتمود نغصى دامي تريت أمو ليبود بنيجي فرحنيت ولا لحباب نكاد سئت غريت أنو فرغوز مزاد ناغيات أمو برك الفرحة